استعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليكم السلام. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فنشرع بتوفيق الله جل وعلا في شرح لرسالة لطيفة في حجمها وعظيمة في قدرها ومكانتها، تدل على غزارة علم مؤلفها وعلى إمامته في هذا الدين. هذه الرسالة التي عرفت بالحماوية الكبرى، وهي جواب على سؤال بعث به بعض مشايخ حماة من بلاد الشام لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، في مسائل متعلقة بقسم من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. وكان اختياري لهذه الرسالة بناء على أننا قد تعرضنا لشرح الثلاثة أصول والمتعلقة بقسم من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. أردت أن تكون الرسالة الموالية أو المتن الذي يكون بعد هذا المتن متعلق بموضوع توحيد الأسماء والصفات. فكان اختيار هذه الرسالة التي هذا موضوعها، أي موضوعها توحيد الأسماء والصفات، على ضوء أو على طريقة أو على معتقد السلف الصالح عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. كيف لا، وواضع هذه العقيدة هو فارس من كبار الفرسان في هذا الميدان، وهو إمام لا يشق له غبار، وهو الذي أجمع علماء المسلمين ممن عاصره أو ممن جاء بعده على جلالة قدره وعلى عظيم وغزارة علمه وعلى إمامته وريادته في هذا الباب. بل إن الله جل وعلا أراد أن يكون لقبه بشيخ الإسلام، أي هو شيخ الشيوخ وإمام الأئمة، وهذا لأن فضائله كثيرة، لأن فضائل هذا الرجل كثيرة جدا. يكفيه شرفا أن من ألف في ذكر مناقبه وفي الترجمة لحياته العدد الكبير من تلاميذه ومن أقرانه ومعاصريه ومن غيرهم، فكان بحق إمام من أئمة أهل السنة وعلم من أعلام السنة، لأن المحب له والعارف لقدره دليل على استقامته على السنة وحبه لمنهج أهل السنة وسيره على هذا الطريق، ومبغضه وشانئه ومعاديه دليل على أنه صاحب بدعة وهوى، لأن أمثال هؤلاء ممن امتحن الله جل وعلا بهم العباد، امتحن الله تبارك وتعالى بهم العباد، بمعنى أن محبهم ومناصرهم دليل على أنه على الحق وعلى السنة، ومبغضهم ومناوئهم دليل على أنه معاد للسنة وعلى فرقة من الفرق ومذهب من المذاهب المناوئة لمذهب أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة. على هذه المنزلة العظيمة والقدر الكبير الذي ناله هذا الإمام، إلا أنه لم يسلم من طعونات الطاعنين ومن قذف القاذفين وتجريح المجرحين له، فاتهم بالنصب تارة، واتهم بالتجسيم والتشبيه تارة أخرى، واتهم في مسائل عدة، بل إن بعضهم ادعى وأفتى أن من لقب شيخ الإسلام بهذا اللقب كافر مارق عن دين الإسلام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. لأجل هذا ألف ابن ناصر الدين الدمشقي الرد الوافر، في الرد على من زعم أن من لقب شيخ الإسلام بهذا اللقب كافر، وهو العلاء البخاري له من الله ما يستحق. وهذا رأس من رؤوس أهل البدع في زمانه، وهذا ليس بغريب على أمثال هؤلاء، لأن أهل السنة من فضل الله جل وعلا عليهم ومن محاسنهم ومحامدهم التي يحمدون عليها أنهم يفضحون أهل الباطل على اختلاف مشاربهم وعلى تنوع مذاهبهم، الله جل وعلا يفضحهم بهم. تنظر إلى هذا النموذج، إلى هذا الإمام الذي فتح الله تبارك وتعالى على يديه، فكان سيفا مسلولا على كل مناوئ للحق، رد على أهل الباطل بجميع طوائفهم ومذاهبهم، رد على أهل هذه الملة من اليهود والنصارى رد الله جل وعلا به بسببه، أي بسبب رد شيخ الإسلام، طائفة منهم إلى دين الله جل وعلا فأسلموا، رد على النصارى في الجواب الصحيح، ورد على اليهود، ثم رد على الملاحدة الزنادقة من أهل الفلسفة وغيرهم، ورد على طوائف المبتدعة من المعتزلة من أهل الكلام ومن الأشاعرة والماتريدية ومن أهل التصوف ومن أهل الرفض وغيرهم من هؤلاء جميعا، وكأن الله تبارك وتعالى جمع أمة في هذا الإمام. ولهذا كانت مرتبة ودرجة الأمة لا تعطى إلا إلى أفراد أو لأفراد من هذه الأمة جمعوا خصال الخير أو جمعوا خصالا للخير كثيرا. الله جل وعلا جعل خليله الأول إبراهيم أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وكان من هذه الأمة أمة بشهادة أصدقهم وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان يقول عند تلاوة هذه الآية إن معاذا أمة رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة الذين لم يعمروا كثيرا إلا أن الله عز وجل فتح عليه فجمع خصالا للخير أو في الخير كثيرا، أولها وأعظمها العلم الغزير الذي أنعم الله تبارك وتعالى به عليه. وأول خصال الخير العلم النافع، العلم النافع يتلوه بعد ذلك العمل الصالح، لأن العمل بلا علم هذا تخبط وسبب لضلال وإتعاب نفس من غير ما إصابة للحق والصواب. أما الأكمل والأفضل الذي جاءت به وجاءت في بيان فضله وعظيم أجر صاحبه عند الله جل وعلا، من جمع علما نافعا وعملا صالحا، من جمع علما نافعا كان إماما وقائدا لهذا العمل الذي لزاما أن يكون عملا صالحا إذا أضيف له إخلاص النية لله تبارك وتعالى فيه. قلت أنه لم يسلم من ألسنة هؤلاء حتى أهل الفضل من كبار هؤلاء من كبار أئمة الدين وعلى رأسهم أمثال هؤلاء. ولهذا كانت أول محنة امتحنها هذا الإمام هي رسالتنا هذه، أي هي رسالته الحموية الكبرى بعد تأليفها وإرسالها وبعثها إلى أصحابها، وبعد إرسالها إلى أصحابها بدأت ألسنة المناوئين بالوشاية إلى القضاة والسلاطين أنه جاء بمذهب مخالف وجاء ببدعة من القول، لما رد عليهم وبين فساد مذهبهم، لأن أصل هذه الرسالة بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وبيان معتقد أهل الحق في مثل هذه الأبواب لا شك أنه فضح للمذاهب الباطلة الأخرى، بيان لفساد هذه المذاهب وبطلان أصولها. فلما وقع هذا طارت طائرة هؤلاء فسعوا بالوشاية والشكاية به حتى بلغ أمره إلى السلطان والقضاة، فطلب للمناظرة والمباحثة لأجل هذه العقيدة، وأيده الله تبارك وتعالى ونصره في أول محنة وابتلاء تعرض له شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه العقيدة لا بد لنا أن نبتدئ بترجمة ولو موجزة لصاحبها، لهذا الإمام الهمام الذي قل أمثاله في هذه الأمة، قل أمثاله في هذه الأمة على الحقيقة. أمثال شيخ الإسلام عليه رحمة الله عدادهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بالعدد الكبير الهائل، بل هو من القلة القليلة ممن وفقهم الله جل وعلا، وإن كان عدد الأئمة والعلماء فيها كثير، ولكن من وفقه الله جل وعلا وجمع مثل هذه الخصال كلها اجتمعت في إمام واحد وعالم وشيخ من شيوخ هذه الملة، هذا نادر وقليل، لا نقول نادر بل نقول قليل. ولهذا كان من قول الإمام أحمد عليه رحمة الله في بيان علامة من علامات القبول لأهل السنة، كان يقول: بيننا وبينهم الجنائز، بيننا وبينهم الجنائز، الذين يطعنون فينا ويطعنون في منهجنا وفي معتقدنا، نقول لهم قول هذا الإمام: بيننا وبينهم الجنائز. الإمام أحمد وهو قبل شيخ الإسلام أعداؤه ما أكثرهم، ومناوئيه من المتكلمة الذين شنوا حربا عليه وأوذي بسببهم إيذاء شديدا حتى سجن وضرب وأخذ من بلده بغداد على الحمير صابرا محتسبا، ثم بعد ذلك حبس في بيته، ثم بعد ذلك ماذا؟ بيننا وبينهم الجنائز. لما توفي الإمام أحمد ما عرفت هذه الأمة جنازة مثل جنازته، بغداد بأسرها خرجت في جنازته كبارا وصغارا، وعدوا بالآلاف بل بمئات الآلاف. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هذا الذي توفي محبوسا ظلما وعدوانا في قلعة دمشق، لما توفي وأخرج من حبسه وسمع الناس بخبره خرجت دمشق بأسرها في جنازته، بل قال بعضهم، قال ابن عبد الهادي عليه رحمة الله: ما تأخر عن جنازة شيخ الإسلام من أهل دمشق إلا ثلاث، ممن وشى به وسعى لأجل أن سجن في هذه القلعة، قال: مخافة على أنفسهم، خافوا على أنفسهم، ولولا هذا لخرجوا وهم من أعدائه. خرج في جنازته الموافق والمخالف، خرج في جنازته أعدى أعدائه، لأن الله عز وجل كتب لأمثال هؤلاء القبول في الأرض. وقال بعضهم أن من حضر جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جاوزوا 500,000 رجل حضر لهذه الجنازة، بل قال بعضهم: لم تعرف جنازة مثل هذه الجنازة إلا ما كان من جنازة الإمام أحمد، وقالوا: كانت جنازة شيخ الإسلام أعظم، لأن أهل بغداد كانوا أكثر عددا من أهل دمشق، ولو كانت وفاته في بغداد لكانت جنازته مماثلة لجنازة الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا مصداق قول الإمام أحمد عليه رحمة الله: بيننا وبينهم الجنائز، أي نهايتهم، نهاية هؤلاء. ليس هذا فحسب، نهايتهم وبعد هذه النهاية الله جل وعلا أمثال هؤلاء يبقي ذكرهم، يبقي ذكرهم في عقبهم، يذكرون ولا يذكرون إلا بخير. كم بيننا وبين هذا الإمام من القرون؟ 7 أو أكثر من ذلك، رغم ذلك لا يذكر هذا الإمام إلا في مجالس أهل السنة، يذكرون أقواله ويترحمون عليه عند ذكر اسمه، ينقلون مذهبه، ينشرون معتقده الذي نشره بين الناس في زمانه. هذا لنعلم مصداق قول الله جل وعلا: أما ما ينفع الناس، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا الذي بخلاف غيرهم. كم عدد المناوئين من أعداء شيخ الإسلام في زمانه من معاصرين؟ هل أبقى الله جل وعلا لهم ذكرى؟ ربما لو سألت واحدا أو لو سألت أهل هذا المجلس ما ذكر اسما واحدا من هؤلاء، ولكن كل أهل المجلس يعرفون الإمام ويعرفون تلاميذه ويعرفون مؤلفاته ويعرفون جهده وجهاده العظيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا لأن الله عز وجل أراد لأمثال هؤلاء وكتب لأمثال هؤلاء القبول. قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في تذكرة الحفاظ ترجمة لشيخه، ويكفيه حفن هؤلاء الأئمة الأعلام كما سيأتينا كلام نفيس للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الباب. قال في ترجمته، وهي ترجمة مختصرة، بل إن الإمام الذهبي له ترجمة وافرة لم يعثر عليها لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال في التذكرة الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر أحد الأعلام، ولد في ربيع الأول سنة 61 و600، وقدم مع أهله سنة 7، أي قدم مع أهله من حران وهي مولده إلى دمشق المحروسة، فسمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر والكمال بن عبد وابن الصيرفي وابن أبي الخير وخلق كثير، وهؤلاء هم أول شيوخ شيخ الإسلام عليه رحمة الله من كبار القراء والفقهاء والمحدثين في زمانه الذين كانوا أو الذين وجدهم في دمشق، وعني بالحديث ونسخ الأجزاء ودار على الشيوخ وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك، وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد، أثنى عليه الموافق والمخالف وسارت بتصانيفه الركبان لعلها 300 مجلد. وقال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله لما اجتمع به في بلاد مصر، قال: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. وهذه شهادة إمام من أئمة الإسلام. وقال في حقه معاصره وقرينه وتلميذه الحافظ المزي عليه رحمة الله: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. وهذا الذي قلنا جمع خصال الخير، جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فحسب، هذا الجانب العلمي ثم بعده الجانب العملي، ولا أتبع لهما منه، لا يخالف بفعله قوله، ولا يكون العلم حجة عليه كما هو صنيع الكثير من أهل زماننا. وقال ابن سيد الناس عليه رحمة الله عند ترجمة الحافظ المزي، وعد هذا من حسنات هذا الرجل عليه، قال لما ترجم له قال: وهو الذي، أي الحافظ المزي، وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين، فألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، وإن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أبدى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه، وذو روايته أي ذو رواية في حديث رسول الله، بل جمعت جهوده في علم الحديث أو في علوم الحديث جمعا طيبا، جمعه الدكتور الفريوائي فبلغ 4 مجلدات ضخام في جهود شيخ الإسلام في علم الحديث فحسب، لأنه اعتنى وبرع في هذا العلم بشتى فنونه، في علم الحديث رواية، وفي دراسته للأسانيد، وعلمه وتمحيصه للرجال، وفقهه في العلل وهي من أدق علوم الحديث. بعد ذلك فقهه وحسن استنباطه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فاق فيه أقرانه، والذي برز فيه بروزا واضحا، وهذا في علم الحديث دراية، وقبل هذا في علم التفسير، في تفسير كلام الله جل وعلا فسر صورة الإخلاص في مجلد ضخم، صورة الإخلاص في مجلد ضخم، وكان تتلى عليه الآية من كتاب الله جل وعلا فيشرع في تفسيرها واستخراج أحكامها واستنباط فوائدها ما يبهر به عقول حاضريه ومستمعيه. ولهذا ما من إنسان سمعه من أهل الإنصاف إلا وأذعن لإمامته وأيقن سعة علمه عليه رحمة الله جل وعلا. وفي هذا الأخبار الكثيرة، وهذه من الآفات عند الكثير من الناس، أنه ربما يحكم على شيء ما وقف عليه بعد، إنما هي إشاعات وأخبار بنى عليها أحكام. كم من الناس ربما يبغض شيخ الإسلام وما قرأ له كتابا واحدا، يبغض الشيخ الألباني أو شيخ نباز عليهما رحمة الله ولم يقرأ لهما رسالة واحدة، لأنه نشأ في وسط المناوئين لهم من أعدائهم من أهل البدع، فما سمع في هؤلاء إلا قذفا وتجريحا وتشنيعا وما إلى ذلك من الأباطيل والافتراءات في حقهم، فنشأ على ذلك ربما بحسن نية تصديقا وثقة بمن حوله. بعض الناس مثل ما يقول المصري على نياتهم، يكون في وسط ذئاب وهو لا يدري، يكون في وسط ذئاب وهو لا يدري. ولهذا دائما وأبدا العلم النافع هو الذي يميز، هو الذي يجعلك تميز بين الرجال، تعرف المحق من المبطل، تعرف العالم من الدجال، تعرف السني من المبتدع، بغير علم تختلط عليك الأمور، يأتيك المبتدع بلبوس السني فتصدقه وتعتقد معتقده فيكون سبب لإضلالك ولإغوائك. فالعلم النافع هو الذي يميز بين هذا وذاك في الرجال وفي الأقوال وفي المذاهب وما إلى ذلك لا بد. أمر آخر، العلم يؤخذ من أصله، وأصل العلم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه، يعني في الفهم سلف هذه الأمة، على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وتابعيهم. كيف السبيل لمعرفة هذا؟ إذا جاءك حكم وقيل لك مستنبط من كتاب أو سنة، اسأل عن الإمام فيه، عن قائله، من صاحب هذا القول، إذا كان ممن يعتد بقوله. قال هذا قاله الإمام مالك، قاله الشافعي، قاله أحمد، قاله قتادة أو مجاهد في التفسير. على الأقل أنت على مستند إمام من أئمة أهل السنة في هذا الشأن. أما أن يقال لك قول في التفسير من قائله؟ قال الزنداني. من هذا الزنداني؟ واحد مهندس في التريسيدي في الكهرباء، اشتغل بالمعجزات. من المعجزات؟ هذا يصبح إمام ينسب له قول في التفسير؟ أبدا أبدا لا يكون هذا أبدا. ولهذا يتميز أهل هذا المنهج أنهم على فهم سلف هذه الأمة، لا يحيدون عليه أبدا. على فهم سلف هذه الأمة يجتمعون حول علمائها حيثما كانوا في أي زمان ومكان. والله جل وعلا ما من، وهذا من فضله علينا، ما من زمن إلا وجعل بقية باقية من علماء أهل السنة يدلون الناس على الخير ويبينون لهم السنن ويعلمونهم إياها. الواجب على الناس أن يتعرفوا عليهم أولا، وأن يلتفوا حولهم، وأن يجتمعوا على أقوالهم. هذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله الذي جمع الله تبارك وتعالى له هذا الخير. قلت كم من الذي ربما يعاديه وهو لم يتعرف عليه بعد. وقد ذكر ابن عبد الهادي في العقود المضية، ذكر قصة عجيبة لأحد هؤلاء من بلاد العراق. ما كان يعرف شيخ الإسلام عليه رحمة الله ولا سمع به، إلا أنه من كلام الناس عنه وأنه من المشبهة وأنه كذا وكذا، كان في قلبه نفرة منه، حتى وفق الله جل وعلا أن وقعت بين يديه رسالة من رسائله، رسالة من رسائله، فألفاها علما عظيما ومنهجا مستقيما، وهي السنة والطريق الذي كان يريده ويبحث عنه. فأرسل إلى أحد تلاميذه وهو ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله أن يسعفه وأن يمده بمؤلفات ورسائل هذا الإمام، فأرسل إليه ما شاء الله له أن يرسل، فأحبه، يقول هذا الرجل ولم يعرف حتى اسمه، بل كناه ابن عبد الهادي بأبي عبد الله. قال فأحببته حبا عظيما، ما أحببت رجلا مثله، لا أب ولا ابن ولا أخ. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ونويت أن أذهب إليه وأن أزوره وأن أجتمع به في بلاد الشام في السنة الأولى، فما وفق لذلك. ثم بعد أن حج وهو راجع إلى العراق، فلما هو في الطريق بلغه، أو قبل ذلك بلغه، نبأ وفاته عليه رحمة الله. يقول فتأسفت أسفا شديدا لأني ما رأيته ولا اجتمعت به، إلا أن الله جل وعلا هداه على طريقه وهو من معاصريه. الله جل وعلا كتب الهداية لهذا الرجل بسبب شيخ الإسلام عليه رحمة الله، برسالة من رسائله ومؤلف من مؤلفاته، لعلها هذه الرسالة التي نحن بصدد مدارستها الحموية الكبرى. ويذكر قصة تشبه هذه القصة الشيخ تقي الدين الهلالي عليه رحمة الله، وهو عالم من علماء بلاد المغرب، من المشتغلين بالسنة والحديث، ومن المعروفين بكثرة الرحلات والأسفار، ودرس في بلاد الهند وذهب ومكث في أوروبا ودرس في بلاد اليمن، ثم في آخر حياته استقر به المقام في بلده المغرب وتوفي فيها. يقول أثناء وجوده بالهند مدرسا في مدرسة من مدارسها، والهند معروفة بكثرة فرقها والمبتدعة فيها من الصوفية والماتريدية، والمذهب الماتريدي الآن منتشر في بلاد الهند. يقول كان عندنا أحد، وكان أنا ذاك طالبا لم يكن مدرسا بعد، كان أحد شيوخنا من أشد الناس طعنا في شيخ الإسلام، ما من مجلس إلا شيخ الإسلام ما شيخ الإسلام، ما من مجلس. يقول وهو لأنه درس عليه ويعرفه، يقول وأنا أعلم أن هذا الرجل لو قرأ شيئا لشيخ الإسلام لغير رأيه فيه لما كان يرى فيه من سعة علم وحب للخير وما إلى ذلك، إلا أنها إشاعة المحيطين وبغض المبغضين يفعل في الناس هذا. ولهذا في مثل هذه المسائل لا يحسن للإنسان أن يكون مقلدا. طالب الحق وطالب العلم لا بد أن يكون دائما طالبا للدليل، أن يكون طالبا للدليل حتى لا يضل من حيث يريد أنه من حيث يريد الهداية والرشاد. الله جل وعلا جعل البراهين والأدلة هي التي تصدق الأمور، سواء كان في باب الأحكام أو في غيرها، يعني في باب الأحكام على الناس على الرجال. فقال تقي الدين، قال فعمدت لكتاب بكتب شيخ الإسلام وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. وهذا من أعظم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأول كتاب ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصارم المسلول على شاتم الرسول، ردا على ذاك النصراني الذي شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألفه شيخ الإسلام وهو حبيس السجن في مصر من غير المراجع ولا الكتب. وكان هذا مما ميز الله عز وجل به هذا الرجل، أنه يؤلف المؤلفات الضخمة من حفظه. وهذا هو العالم في الحقيقة. العالم ميزته وخصلته الأولى هو علمه. العالم يعرف أول ما يعرف به هو العلم. العلم هي السمة البارزة فيه. علمه الذي أنعم الله جل وعلا به عليه، علمه من حفظه. هذا العالم بحق. العالم ليس الذي إذا سئل في المسألة قال أمهلوني حتى أنظر في الكتاب، حتى أنظر في الكتاب. كلنا ينظر للكتاب، كلنا ينظر للكتاب. العالم الذي إذا أجيب استحضر جوابا بدليله وحجته وبرهانه، ما هوش هكذا يهرف بما لا يعرف، يتكلم لأجل أن يتكلم حتى لا يقال فلان لا يعلم، كما هو صنيع المتعالمين اليوم. في كل مسألة له جواب، لكل سؤال جواب. وكنت مرة قصصت عليكم قصة لأحد هؤلاء المتعالمين الذي كان في كل جواب يستدل ويستشهد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. كل مسألة قال شيخ الإسلام، كل مسألة قال شيخ الإسلام. أحد الإخوة قال والله هذا الرجل هذا إما أن يكون صادق فيكون عالم، أنا أشهد له أنه عالم، وإما أن يكون مفتر كذاب. وش السبيل؟ السبيل أني نشوف مسألة مسائل. شاف مسألة، هذا سند العالي، هذا الأخي خبرني، شاف مسألة مسائل، قال لي مسألة مسائل في الطلاق، أضبط المسألة، كتبت كلام شيخ الإسلام والأقوال وكل شيء، جاء الحديث قال طرحت المسألة، قال والله المسألة كذا، وقال شيخ الإسلام وكذا، قال لي قول شيخ الإسلام في واد وكلامه في واد. قلت الرجل لا يمتحن في عند المرة الأولى. وهذا هذا الأخ لبيب يعني، ومن إخواننا من طلبة العلم، قال قد يخطئ في المسألة في المرة الواحدة تكون هفوة. قال جربته في مسائل ثلاث مجالس مختلفة، مسألة نفس الشيء، مسألة نفس الشيء، فتبين لي أنه مفتر كذاب. والحمد لله يعني نصحه ولا ما أدري إذا نصحه ولا زجره ولا على طرف الجزائري. المهم أنه تبين له الحق في هذه المسألة. العالم هو الذي يستحضر من علمه، هذا هذه ميزة ميز الله جل وعلا بها أمثال هؤلاء ضربت في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. بل إن أعداءه لما بلغ من جهده وجهاده في حبسه وسجنه ما بلغ، كأنه غير محبوس، أبعدوه عن كتبه وأقلامه، ما أبقوا له ورقا ولا قلما ولا كتاب حتى لا يكتب ولا تخرج رسالة من الرسائل من سجنه. كانت رسائله تخرج من السجون وتطير وتسير بها الركبان إلى الآفاق، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فعمد أعداؤه إلى منعه من كل هذا وهو في سجنه عليه رحمة الله. هذا لنعلم ما قاله أو ما نقله عنه تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله ليس كلاما قاله أو ادعاه عليه رحمة الله، إنما هي حقيقة منهج حياته. ما يفعل أعدائي بي كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أنا جنتي وبستاني في صدري، ليس في مكتبتي ولا في داري، حيثما كنت. فنفي سياحة وسجني خلوة أختلي بها بربي. ولهذا لما منع عن الكتب والأوراق والأقلام تفرغ للعبادة والقيام، وهذه خصلة من خصاله عليه رحمة الله، شدة تعبده رحمة الله جل وعلا عليه، شدة تعبده التي كانت يقينا في قلبه يلمسه من جلس عنده. كان ابن القيم عليه رحمة الله يقول: إذا ضاقت بنا الدنيا أتينا شيخ الإسلام، فما إن جلسنا عنده حتى يذهب الله جل وعلا عنا ما كنا نجد، ويعوضنا بدله يقينا واطمئنانا في قلوبنا، لأنه كان من الذين يذكرون بالله جل وعلا. هذا إذا كان هذا في من جالسه، فكيف به هو عليه رحمة الله؟ وقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جل وعلا في بيان مكانة شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وفي بيان شناعة من رد عليه أو انتقصه، قال هذا الكلام في تقريضه لكتاب الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي عليه رحمة الله، قال: وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس، وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية، ويستمر غدا كما كان بالأمس، ولا ينكر ذلك إلا من جهل قدره أو تجنب الإنصاف، فما أغلط من تعاطى ذلك، أي من أخطأ في هذا الباب، وأكثر عثاره، فالله المسؤول أن يقينا شرور أنفسنا وحصائد ألسنتنا بمنه وفضله. ثم قال: ولو بعد في عد وذكر مناقبه وفضائله قال: ولو لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرجل إلا ما نبه عليه الحافظ الشهير علم الدين البرزالي في تاريخه، أنه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين أي شيخ الإسلام، وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد كانت حافلة جدا شهدها مئات الألوف، ولكن لو كان بدمشق من الخلائق نظير من كان ببغداد أو أضعاف ذلك لما تأخر أحد منهم من شهود جنازته. فالواجب على من تلبس بالعلم وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشتهرة أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل، فيفرد ذلك ما ينكر فيحذر منه على قصد النصح، ويثني عليه بفضائله فيما أصاب من ذلك كدأب غيره من العلماء. ولو لم يكن لشيخ الإسلام من المناقب إلا تلميذه الشهير، وهذا الكلام السابق في الحقيقة منهج ينبغي أن يسير عليه أهل العلم جميعا في الحكم على الغير. الحكم على الغير يكون بالوقوف على كلامهم من تصانيفهم أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل. وفي زماننا يعوض عن هذا الشريط، يسمع كلامه من شريطه المسجل عليه، فإذا وقف على الكلام الذي فيه المخالفة وكان صاحبه من أهل السنة الواجب أن ينصح في ذلك وأن يبين له خطأه وفي الدليل والبرهان والحجة، فإن أبى وكابر وعاند بعد ذلك للمخالف له أن يحذر من فساد رأيه ومن خطأ مذهبه. هذا طريق ومنهج ليس بجديد، وربما سمعتموه من بعض المشايخ كالشيخ ربيع أو الشيخ عبيد أو غيرهم، إلا أن هذا منهج سلف هذه الأمة، منهج أهل السنة والجماعة يسيرون عليه. ثم قال بعد ذلك: ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير. الشيخ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله صاحب